الحسن بن الحكم هو النخعي أبو الحكم الكوفي صدوق يخطئ من السادسة. من هذا تقريب. نعم. وعدي بن ثابت ثقة رمي بالتشيع من الرابعة. ظاهر هذا لا قد يشهد له البقية. أحسن الله. قد يشهد له البقية. يشهد له الواقع لأن سكنه في البادية لا شك أنه من أسباب الجفا واتباع الصيد والشغل بالصيد غفا. لزوم السلاطين لا شك أنه من أسباب الفتنة يشهد بعضها لبعض.